فإن الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. فماذا إذن؟ أنخطئ لأننا لسنا تحت الناموس بل تحت النعمة؟ حاشا. ألستم تعلمون أن الذي تقدمون ذواتكم له عبيدا للطاعة أنتم عبيد للذي تطيعونه؟ أما للخطية فللموت أو للطاعة للبر. فشكرا لله أنكم كنتم عبيدا للخطية ولكنكم أطعتم من القلب صورة التعليم التي تسلمتموها، وإذ أعتقتم من الخطية صرتم عبيدا للبر. أتكلم إنسانيا من أجل ضعف جسدكم، لأنه كما قدمتم أعضاءكم عبيدا للنجاسة والإثم للإثم، هكذا الآن قدموا أعضاءكم عبيدا للبر للقداسة. لأنكم لما كنتم عبيد الخطية كنتم أحرارا من البر، فأي ثمر كان لكم حينئذ من الأمور التي تستحون بها الآن؟ لأن نهاية تلك الأمور هي الموت. وأما الآن إذ أعتقتم من الخطية وصرتم عبيدا لله، فلكم ثمركم للقداسة والنهاية حياة أبدية، لأن أجرة الخطية هي موت، وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. أمين. زي ما اتفقنا أن الرسول ماشي في رسالة روميا بترتيب منطقي، واخد الأمور واحدة واحدة كده، بيشرح أساسيات الإيمان المسيحي. شفناه أثبت في الإصحاح الأول والتاني أن الإنسان سواء أممي أو يهودي الاثنين محتاجين للتبرير، الاثنين محتاجين للخلاص، وما فيش فرق بين اليهودي والأممي في الحاجة للخلاص. بعد كده ابتدى يتكلم عن الخلاص في العهد الجديد بيحصل ازاي، او التبرير بيحصل ازاي، واثبت ان التبرير بالايمان وليس باعمال الناموس، واستشهد بحادثة ابراهيم اللي حسب الله ايمان وبر، وابراهيم كان قبل الناموس وقبل الشريعة، فالبر اذن يحسب بالايمان. وطبق ده علينا ان احنا لم امننا بصليب الرب يسوع وقيامته، وصدقنا الاعلان الموجود في كلمة الله ان يسوع حمل خطايانا في جسده على الخشبة، ووفى كل الدين اللي علينا، ووفى حقوق عدالة الله. لو امننا الله بيحسب لنا هذا الايمان برا، ونتبرر بهذا الايمان. في اصحاح 5 ابتدى يتكلم ايه ثمار هذا التبرير، ان بيبقى لينا سلام في علاقتنا بالله، الحائط السياج اللي كان بيننا وبين الرب وخلاص بينقض، بيبقى فيه سلام مع الله، بيبقى فيه نعمة نحن فيها مقيمون، يعني النعمة دي بترافقنا كل ايام حياتنا، وفي رجاء في المستقبل، وعدد لينا البركات اللي بننالها بالتبرير. وفي آخر إصحاح 5 اللي هو آخر جزء خدناه المرة اللي فاتت، بيتكلم على بيرد على اعتراض هل ممكن إنسان واحد يموت أو يوفي دين على الصليب يفدي كل الناس اللي تؤمن به، هل ده فكرة مقبولة؟ فلقينا الرسول بيستشهد بأن اليهودي عنده فكرة شبه كده هو مصدقها، وهي أن بخطية الإنسان الواحد اللي هو آدم كل الناس اعتبروا خطاة، فليه أنا مصدق أن خطية الإنسان الواحد تحكم على الكل بالموت، ومستبعد أن بر إنسان واحد يحكم للكل بالحياة؟ ده كان آخر جزء أخذناه في إصحاح 5. من أول الإصحاح النهاردة 6 و7 و8 دول موضوع على بعضه، يعني موضوع واحد على بعضه. إصحاح 6 و7 و8 بيتكلم عن الحياة العملية بعد التبرير. يعني لو أنا افترضت أن أنا قبلت التعليم اللي قدمه الرسول في الإصحاحات اللي فاتت، وصدقت وأمنت بصليب المسيح وبموته الكفاري عني، والله حسب هذا الإيمان لي بر، إيه بقى اللي بيحصل بعد كده؟ إيه اللي مفروض يحصل في حياتي العملية؟ الرسول هنا بيتنقل إلى الجانب العملي في الحياة، يعني زي ما قلنا هو ماشي بترتيب منطقي جدا. ابتدى بالفكر الشرعي او ازاي الانسان يتبرر شرعيا امام الله، وبعدين بيدقل معانا عمليا بقى. يعني انا اتبررت دلوقتي، انا بقول ان انا امنت بالمسيح وتبررت وصرت بار في عيني الله، هعيش ازاي بعد كده؟ ايه اللي مفروض يظهر في حياتي بعد كده؟ ما هو مش اي حد هيجي يقول انا مؤمن هيعتبر انه خلاص تبرر. في علامات او في سلوك عملي بيثبت اذا كنت انا تبررت فعلا ولا ما تبررتش. الحياة العملية والسلوك العملي هو الدليل على اللي الرسول بيقوله ده كله. حياتنا المسيحية مش مجرد اعتقاد او مفاهيم او ايمانيات، لكن حياتنا المسيحية سلوك عملي في الحياة. فإصحاح 6 و7 و8 بيتكلم في الجزئية دي، إن ثمر التبرير أمام الله حياة مقدسة في أرض الواقع. عاوز تلخص الثلاث إصحاحات الجايين دول، ثمر التبرير عاوز يعني أبرهن إن أنا تبررت فعلا قدام الله، يبقى لازم تظهر في حياتي ثمار هذا التبرير وهي حياة مقدسة قدام الله. الرسول بيرد على اعتقاد أو على تساؤل أو اعتراض كان ممكن بيتقال وقتها، وللأسف مازال يتقال لغاية النهاردة في وسطينا في وسط الكنائس. لما بنقول إن الخلاص بالنعمة بس وإن الخلاص بالإيمان بس بصليب المسيح، في ناس بتعترض تقول يعني بعد كده نعيش زي ما احنا عاوزين؟ يعني مدام الخلاص مش بأعمالنا يبقى ما نعملش الصلاح أو نعيش في الخطية ويبقى خلاص هنخلص على أساس بر المسيح؟ الرسول بيرد على هذا الاعتراض، عشان كده بيبتدي الإصحاح 6 بيقول فماذا نقول؟ أنبقى في الخطية لكي تكثر النعمة؟ يعني هل تعليم النعمة إن ربنا بيغطينا بنعمته وبيغفر لينا خطايانا بنعمته ده يخلينا نعيش في الخطية؟ ده الاعتراض اللي كان بيتقال أيام الرسول بولس وما زال بيتقال لغاية النهاردة بكل أسف، كما لو إن ما عداش 2000 سنة. هل لما احنا بنقول أن التبرير مش بأعمالي لكن التبرير بإيماني بذبيحة الرب يسوع، هل ده مبرر أني أعيش في الخطية؟ هل ده معناه أن احنا نعيش باستباحة طالما في نعمة؟ الرسول بيرد يقول إيه؟ حاشا حاشا. كلمة حاشا اعتراض، يعني اعتراض عنيف، كلمة اليونانية اللي مستخدمها الرسول بولس هنا اعتراض بغضب، اعتراض بسخط، يعني زي عندنا في العربي كده ما يقولك كلا وألف كلا، حاجة كده يعني شديدة شوي. فهو بيقول حاشا، ويبتدي بقى يشرح في الثلاث إصحاحات دول إن احنا في العهد الجديد بعد ما بنقبل التبرير وبناخد التبرير ده بالإيمان بذبيحة المسيح، لابد أن نعيش حياة مقدسة. ثمر التبرير حياة مقدسة. إيه اللي بيعترض الحياة المقدسة دي؟ إيه المشكلة اللي بتواجهنا كمؤمنين أول ما بنقبل الرب نتبرر؟ بتواجهنا مشكلة هي العقبة في طريق حياة القداسة. إيه العقبة دي؟ إن إحنا في أعماقنا طبيعة ورثناها من آدم، كلنا أولاد آدم، كلنا بالإثم صورنا وبالخطية حبلت بينا أمنا. يعني إيه؟ كلنا لما اتولدنا ورثين طبيعة آدم المضادة لله، طبيعة آدم بالسقوط باختياره أن يعصي الله، طبيعته أصبحت مضادة لله كارهة لله. وكل نسله اللي في آدم بيتولدوا جواهم الميل ده، الميل ده جوانا كلنا. أنا لما باجي للرب بقبل ذبيحة المسيح، بصدق إن أنا لا يسكن في أي في جسدي شيء صالح، وبصدق إن المسيح على الصليب وفى الدين عني، بيتولد في طبيعة جديدة اللي هي شخص الروح القدس اللي بيجي يسكن في أعماقنا. دي طبيعة أخرى، دي طبيعة الله. الروح القدس اللي ساكن جوانا بيشتهي أن يعيش القداسة، بيشتهي أن يقودنا لحياة القداسة، بس إحنا جوانا مازال الطبيعة القديمة اللي أنا ورثها من آدم وحواء ما انتهتش. نفس الميول القديمة اللي كنت بعاني منها وأنا قبل الإيمان ما زالت موجودة. نفس الطبيعة العاصية لله. مين فينا وهو جاي يخش يقعد قدام الرب في الصلاة ما بيلاقيش حتة جواه عاوزة ما تخشش تقعد تصلي؟ كلنا. مين فينا وهو جاي يحضر الكنيسة ما بيلاقيش حتة جواه مش عاوزة تحضر الكنيسة؟ كلنا فينا الطبعين دول، الطبع اللي خدناه بالميلاد الجديد اللي هو الروح القدس والطبع القديم. فبيبتدي الرسول يتكلم بالذات في صح 6 و7 عن نعمل ايه مع الطبيعة القديمة دي، نتصرف معها ازاي. ما هي دي مشكلتنا، يعني مشكلة المؤمن الطبيعة القديمة دي. وعلى فكرة الطبيعة القديمة دي أصعب من إبليس، لأن إبليس بيحاربك من بره. إبليس ملوش سلطان على حياتك كمؤمن، إبليس بيحاربك من الخارج. لكن الطبيعة العتيقة دي موجودة فين؟ جوايا أنا. دي أفكاري ومبادئي والتربية اللي تربيتها 20-30 سنة قبل ما أعرف الرب سايبة جوايا آثار قديمة، وغصب عني بلاقي نفسي عاوز أرجع أعيش بنفس الطريقة القديمة اللي كنت عايش فيها. الرسول هنا بيبتدي يتكلم إزاي أتصرف مع هذه الطبيعة القديمة. أكيد كلنا اللي قاري فينا واللي دارس فينا يعرف أن إصحاح 6 و7 في رسالة روميا صعبين شوية. عارفين إيه اللي خلاهم صعبين شوية؟ مش أن الرسول بيقول كلام صعب، كلمة الله بسيطة جدا، وهتني أكرر المقولة دي كل مرة. كلمة الله بسيطة وواضحة وجميلة وعميقة. الرسول بيتكلم كلام بسيط وواضح، لكن اللي كلكع المواضيع دي تفسيرات الناس. كل واحد بيقرأ الكلام ده بيبتدي يحمل الألفاظ أكتر مما تحتمل، فبعد شوية بقت الإصحاحات دي صعبة في فهمها، يعني تقيلة على الأذهان. احنا بنعمة الرب هنحاول النهاردة نفهم الكلام اللي الرسول بيقوله ببساطته، كلام بسيط جدا مفهوش مشاكل. من ضمن الحاجات اللي عملت صعوبة ان الرسول بولس بيتكلم على المشكلة اللي موجودة جوانا كلنا، اللي كلنا بنعاني منها، وهي الطبيعة العتيقة اللي ساكنة جوانا، بس بيدلها كذا لفظ مختلف، بيدلها ألفاظ مختلفة، بيسميها مسميات مختلفة. ليه المسميات مختلفة؟ لأن في كل مسمى بيتكلم عنها من جانب معين، يعني هي نفس المشكلة بس بيبصلها من جوانب مختلفة فبيسميها أسماء مختلفة. اللي بيقرأ بقى ممكن يلاقي المسميات مختلفة فيفتكر الرسول بيتكلم عن حاجات مختلفة، فبيفتكر أن في 500 مشكلة في الإصحاح. مفيش 500 مشكلة، هي مشكلة واحدة اسمها الإنسان العتيق اللي ساكن جوانا. لكن المسميات كتيرة، هنشوف واحنا ماشيين كده في الإصحاح بتاع النهاردة ليه بيسميها أسماء كتيرة. ولو فهمنا ان دي كلها بتتكلم عن حاجة واحدة هنحل مشكلة كبيرة قوي، وهنلاقي النص بسيط وواضح ومش محتاج كلام كتير. فبيقول فماذا نقول؟ أنبقى في الخطية؟ حط خط واكتب نمرة 1. ادي اول مسمى للطبيعة العتيقة اللي ساكنة جوانا، سماها الرسول هنا الخطية، مش الخطايا، مش الاعمال، مش الافعال، لا، نبقى في الخطية. ايه هي الخطية؟ هي الطبيعة القديمة اللي ساكنة جوايا. الطبيعة العتيقة اللي انا ورثها من ادم اسمها الخطية، اسمها كده الخطية الاصلية أو جدر الخطايا. هي دي اللي الجدر اللي بيطلع الأفعال الخاطئة. يعني أنا وأنا عايش بعمل خطايا بالجمع، بس الخطايا دي طالعة منين؟ من حاجة اسمها الخطية. إيه الخطية؟ الطبع القديم اللي أنا ورثه من آدم اسمه الخطية. أما تلاقي كلمة الله بتتكلم عن الخطية بالمفرد، أنت بتتكلم عن طبيعة ساكنة في الإنسان، مش أفعال، مش أحداث، لكن طبيعة ساكنة فيه. فأول اسم ادى الرسول للطبيعة اللي ساكنة جوانا دي إنها اسمها الخطية. كلمة الخطية يعني إخطاء الهدف، يعني كلمة الخطية جاية من إخطاء الهدف. يعني إيه خطية؟ ربنا كان خالق آدم ليه هدف. إيه الهدف؟ أن يمجد الله. لمجدي خلقته. رب خالق آدم ليطيع الله، يمجد الله بحياته. آدم اختار أن ينحرف عن هذا الهدف. دي الخطية، هي دي اسمها الخطية. عمل إيه بقى؟ مش مشكلة، يعني قتل، زنى، سرق، دي اسمها خطايا، مش مشكلتنا دلوقتي. الخطية أن أنا ما بقتش عايش لهدف إرضاء الله. بس آدم اختار أنه يعيش لإرضاء نفسه. يعني ممكن تلاقي ناس من البشر عايشين كويس، ما بيعملوش حاجات وحشة، ما بيسرقوش، ما بيقتلوش، بس الخطية موجودة جواه. يعني إيه بقى الخطية؟ خطية أنه عايش لنفسه، مش عايش يعرف مشيئة الله ويصنعها، مش عايش يمجد الله. دي الخطية. أنا ممكن أبقى عايش نظيف قوي من بر ومتلمع ومش بعمل أي حاجة وحشة، بس أنا خاطي. يعني إيه خاطي؟ أنا مش بطيع الله، أنا مش عايش لمجد الله، أنا عايش لمصلحتي. فدي ده جوهر الخطية، عشان كده سماها الخطية. الخطية لأنها إخطاء للهدف اللي الإنسان كان مخلوق علشان. فبيقول فماذا نقول؟ أنبقى في الخطية لكي تكسر النعمة؟ حاشا، نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ وهنا بقى بيبتدي الرسول أول يعني فكر لاهوتي لازم النهاردة نفهمه كويس قوي مع بعض. بيحارب الفكرة اللي بتقول ان احنا انتننا عايشين في الخطية ونعمة الله تسترنا او خلاص المسيح يسترنا. فبيفاجئنا بحقيقة بتقول نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ الخطية حياة، الخطية مش أفعال. كيف نعيش فيها؟ شفتوا ازاي؟ أنا اللي بعيش في الخطية، مش بعمل خطايا، لا، ده مجال. الخطية دي مجال، مجال الحياة المنفصلة عن الله. إيه بقى نحن الذين متنا ده؟ إمتى ده حصل؟ بيبتدي بقى الرسول يسرد الفكرة دي. دي فكرة لاهوتية لازم نفهمها مع بعض. بيقول أم تجهلون أن كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته، فدفننا معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. ده تعليم لاهوتي لازم النهاردة نكون بنفهمه، بسيط مش تقيل ولا حاجة، بس لازم نكون بنفهمه مع بعض. التعليم ده بيقول ايه؟ بيقول ان لما الرب طلب من التلاميذ او امر التلاميذ ان هم وهم بيكرزوا بالانجيل، يبقى في شرطين للخلاص: من امن واعتمد خلص. في حاجة اسمها المعمودية. المعمودية دي كانت حاجة رئيسية جدا في العصر الاول من الكنيسة. من امن واعتمد خلص. عمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. ايه كانت اهمية المعمودية في العصر الاول؟ علشان الرب يحطها جزء اساسي للخلاص، من امن واعتمد. الرسول هنا بيشرح لنا، بيقول لنا انتوا مش فاهمين انتوا لما تعمدتوا كنتوا بتتعمدوا ليه. هو ليه ربنا، ليه الرب امر ان احنا بعد ما نؤمن لازم نتعمد؟ انت مش فاهم معنى المعمودية. الرسول بيرد على الشخص اللي بيقول له أنا أبقى في الخطية لكي تكسر النعمة، بيقول له إزاي يا حبيبي؟ هو أنت مش فاهم أنت لما تعمدت ده كان معناه إيه؟ كان معناه إيه؟ كان معناه أنك مت مع المسيح عن الخطية. المعمودية أنا بجسد فيها أو بمثل فيها اللي بيحصل معايا، أن أنا بتحد بشخص المسيح في موته وقيامته. زي ما يسوع مات على الصليب عن الخطية، أنا بموت معه. لما بقبل إن أنا أنزل في المعمودية أنا بقبل وبعلن إن أنا مت مع المسيح عن هذه الخطية. ولما قام المسيح أنا بقوم معاه في جدة الحياة. فالرسول بيقول له أنت مفروض لما قبلت المعمودية أعلنت إنك مت عن الخطية مع المسيح. المسيح مات بسبب خطاياك، حمل خطاياك في جسده وقبل الموت بسبب هذه الخطية. باتحادك بالمسيح أنت مت عن هذه الخطية. إزاي تعيش بعد كده فيها؟ إزاي عاوز ترجع تعيش فيها تاني؟ أنت لما قبلت المعمودية قبلت أن تكون مت عن الخطية. أما تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته، فدفننا معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. تعليم بسيط سهل واضح مفوش أي كلكعة. مشكلة بقى أن احنا النهاردة بقينا نتعمد وإحنا أطفال صغيرين، ففكرة المعمودية بتبقى بنكبر وإحنا مش فاهمينها، وأصبحت فكرة المعمودية بالنسبة لنا مجرد إشهار أن أنا بقيت مسيحي عشان أتكتب في البطاقة مسيحي. لا، لازم نرجع ونفهم المعمودية معناها إيه. ممكن ما كنش مدركها وأنا طفل صغير، بس مفروض بعد ما بنكبر وبنقبل الإيمان نفهم المعمودية اللي احنا تعبدناها دي كان معناها إيه. أنا اتحدت مع المسيح في موته عن الخطية وفي قيامته إلى حياة جديدة لمجد الله الآب. فالعلاقة بيني وبين الخطية أصبحت علاقة موت. يسوع لما حمل خطايانا على الصليب، الرب حمل خطايانا بالجمع وحمل خطيتنا بالمفرد، يعني حمل الطبيعة العتيقة اللي احنا ورثناها من آدم، حامل الاثنين. معنى ان الاب يحكم على المسيح بالموت، اذا ده حكم الله على ايه؟ على طبيعتي، على طبيعتي اللي يسوع شايلها. ما هو يسوع ماثل امام الاب بالنيابه عني، فمعنى ان الاب يحكم بالموت على المسيح، اذا الاب حاكم بالموت على طبيعتي، مش طايقها، مش عاوز يشوفها، فحكم على يسوع بالموت. فانا لو عاوز اتحد بالمسيح، لو انا مصدق ان المسيح بيموت لاجلي وبتحد معاه، اذا لازم اقبل حكم الله. اذا حكم الله على الخطيه اللي ساكنه فيها دي ايه؟ الموت. الله ما عندوش تفاهم ولا قبول لطبيعتي العتيقه بالمره، مفيش اي فرصه ان الله يتصالح مع طبيعتي العتيقه. ف لازم أبقى مدرك كده. وأنا لما بتعمد وبنزل في المية أنا بقول وبأشهر إن أنا بحكم على طبيعة العتيقة دي بالموت، وبقوم مع المسيح في حياة جديدة لا يسود فيها الخطية والموت. نكمل نشوف الرسول هيقول إيه. يبقى هو دلوقتي سماها الخطية، لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضا بقيامته. لاحظوا بقى دقة التعبير، إحنا متحدين معه بشبه موته. ليه شبه موته؟ إيه هو شبه موته؟ المعمودية. المعمودية، معمودية المية اللي بننزل فيها دي، دي شبه موت المسيح. إحنا ما اتحدناش مع المسيح في موته فعلا، لا، المسيح مات من 2000 سنة على الصليب، أنا ما اتحدتش معاه في الموت ده، أنا بتحد معاه في شبه موته، في شبه موته اللي هو المعمودية. لكن لما جه على القيامة ما قالش نصير أيضا بشبه قيامته، لا، نصير أيضا بقيامته. قيامة المسيح اللي حصلت أنا شريك فيها عمليا وفعليا. جسدي سيقوم من الأموات في يوم من الأيام بسبب اشتراكي مع المسيح في قيامته. فاحنا بنتمتع ببركات القيامة من لحظة إيماننا بالمسيح، لكن الموت احنا ما عديناش فيه، احنا عدينا في شبهه، في شبه الموت اللي هو المعمودية. طيب، إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضا بقيامته. عالمين هذا، عالمين يعني متأكدين متيقنين أن إنساننا العتيق. أي اسم تاني، إيه إنساننا العتيق ده بقى؟ ده حاجة غير الخطية؟ لا، ما هو بيتكلم على نفس المشكلة، بس هو سماها الخطية لأنها إخطاء للهدف، حياة بعيدة عن الهدف اللي الله كان خلقني فيه. وجه مسميها هنا تاني إنساننا العتيق. ليه؟ لأن هي إنساني القديم قبل ما أخد الطبيعة الجديدة. أنا لما قبلت المسيح خدت طبيعة جديدة، خدت الروح القدس، فبقت الطبيعة اللي كنت عايش بيها اسمها طبيعة إيه؟ قديمة. فجه مسميها هنا إنساننا القديم أو العتيق. مش عتيق يعني حاجة قديمة، لا، هو اللي أنا اتولدت بيه وعشت بيه سنين قبل ما أعرف الرب ومازال موجود جوايا، بس هو قديم لأن بقى فيه جديد، لأن بقى فيه طبيعة جديدة، فهو اسمه إنساني العتيق. هو نفسه الخطية، هو نفسه الخطية. لو فهمنا كده هنلاقي الرسول بيتكلم عن حاجة واحدة بس بيشرحها من كذا وجه، فنحس إن الكلام بسيط وواضح، مفهوش كلاكيع، مفهوش مشاكل يعني. فبيقول يبقى أنا لما اعتمدت المسيح اعتمدت لموته عن الخطية، نحن الذين متنا عن الخطية. وجه هنا قايل لنا إن احنا متحدين بموته بشبه موته اللي هو في الصليب، عالمين إن إنساننا العتيق صلب معه. احنا قلنا يسوع لما مات على الصليب حمل خطايانا وحمل خطيتنا اللي هي الإنسان العتيق. يبقى الكلام عن شخص واحد، عن شيء واحد اسمه الإنسان العتيق. بس لازم نفهمين ليه الرسول بيغير المسميات، لأنه بيبص للمشكلة من أوجه مختلفة. هي خطية لأنها إخطاء للهدف، هي إنسان عتيق لأن بقى فيه إنسان جديد مفروض أكون بعيش، أو جدة الحياة زي ما بيسميها الحياة الجديدة المفروض نكون بنعيشها. فلازم المؤمن يبقى عالم متيقن متأكد أن إنساننا العتيق قد صلب معه. يعني إحنا لسه قايلين الله وضع على المسيح والرب وضع عليه إثم، فاكرين أشعياء 53؟ رغم أنه قبلها بآية بيقول أثامنا مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا بالجمع، يعني يسوع مات لأجل خطايانا الفعلية. بعدها بآية بقى بيقول والرب وضع عليه إثم جميعنا. هو جميعنا لينا اسم واحد؟ ده كل واحد بيعمل ملايين الخطايا، ازاي يقول اسم جميعنا؟ لا، هنا ما بيتكلمش على الخطايا، هنا بيتكلم عن الطبيعة العتيقة اللي ساكنة دي كلها جوانا واحدة، هي نفس البذرة اللي اتخذ من آدم. فالرب لما حمل خطيتنا ديت أو طبيعتنا العتيقة دي، الآب حكم عليه بالموت. يبقى الآب حكم على إيه بالموت؟ إنساننا العتيق اللي هي الخطية. كلام واضح بسيط، إنساننا العتيق نفس فكرة اسم جميعنا، اسم مفرد وجميعنا. برضو هنا بيقول إنساننا، إحنا كلنا فينا إنسان واحد؟ ده كل واحد فينا إنسان؟ لا، الطبيعة العتيقة واحدة فينا كلنا، زي ما قلنا هي البذرة اللي مأخوذة من آدم، فبيسميه إنساننا العتيق. بنختلف في الخطايا في الأثام، لكن كلنا عندنا طبيعة عتيقة واحدة اللي واخدينها من آدم. فعالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه. يبقى احنا مش بنتكلم في مشكلتين، مشكلة أن أبقى في الخطية ومشكلة إنساننا العتيق، لا، هو الكلام عن حاجة واحدة. عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية. أي هنا جه الرسول في نفس الآية بيقول عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه. ليه إنساننا العتيق قد صلب معه؟ ليبطل جسد الخطية. إيه جسد الخطية؟ نفس المعنى بس سماه حاجة تانية، سماه جسد الخطية، شهوات الجسد. فالرسول بيتكلم عنها هنا بيسميها اسم تاني، بيسميها جسد الخطيه. ليه؟ لانها بتستخدم شهوات الجسد، فهي برضو نفس الحاجه، بس بيتكلم عن انها دايما ظاهره من خلال شهوات الجسد المادي اللي احنا عايشين فيه، لكي لا نعود نستعبد ايضا للخطيه، اللي هو الاسم الاولاني اللي قلناه في اول الاصحاح خالص. يبقى شوف كم اسم بلاتي، يبقى انساننا العتيق صلب معه ليبطل جسد الخطيه، عشان ما نستعبدش لايه؟ للخطيه اللي ساكنه جواه. كل الكلام عن حاجه واحده بس مسميات مختلفه. لما يقول جسد الخطيه، او زي ما بيقول في غلاطيا، الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، سماها الطبيعه العتيقه دي الجسد، هنا سماها جسد الخطيه او الطبيعه البشريه الساقطه اللي بتستخدم الجسد المادي. وعلى فكره الرسول ما يقصدش الجسد المادي في حد ذاته، لان بعد شويه في نفس الاصحاح هيقول لنا قدموا اعضاءكم الات بر لله. اذن اعضاء الجسد المادي دي من لحم ودم تقدر تكون الات بر لله، اذن مش هي الخطيه. امال هي ايه؟ هي استخدمت في يوم من الايام بالطبيعه الخاطئه الساكنه جوايا، استخدمت الات اسم للخطيه، كانت هي واسطه الجسد العتيق اللي فيا بيستخدم اعضاء جسدي عشان يعمل الخطيه، فتسمى جسد الخطيه. بس مفروض من بعد الايمان يتحول هذا الجسد المادي الى الات بر لله. يبقى اللي عمل بس شويه قلق في الاصحاحات ديت ان الرسول بيستخدم مسميات كتيره لحاجه واحده، بيسمي الخطيه لانها اخطاء هدف، بيسمي جسد الخطيه لانها بتستخدم الجسد المادي، بيسميه الانسان العتيق لان في انسان جديد مفروض اكون بعيش فيه، بيسميه انسان العتيق، بيسميه جسد الخطيه لانه بيستخدم الجسد. على فكره في مسميات كتير هنوصلها في اصحاح 7، بيسميه ناموس الخطيه والموت، بيقول بجد في اعضائي ناموس اخر يحارب ناموس ذهني. الناموس ده اسمه ناموس الخطيه والموت. ايه الناموس ده؟ الانسان العتيق، الطبيعه الساقطه اللي واخدها من ادم. شفت مسميات كتيره ازاي؟ بس خلونا في اللي احنا ماشيين فيه عشان الوقت بتاعنا. بيقول علمينا هذا ان انساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطيه لكي لا نعود نستعبد ايضا للخطيه. يبقى الرسول بيقول لنا انت كمؤمن يوم ما قبلت تتعمد، انت كنت بتقول انا هموت عن الخطيه، انا هموت مع المسيح عن الخطيه، وهقوم انسان جديد زي ما يسوع قام لمجد الآب وعاش حياة عن يمين الآب النهاردة لا تسود عليها الخطية، أنا هقوم وعيش حياة لا تسود عليها الخطية. أنت اعترفت بكده يوم ما تعمدت؟ ده معنى المعمودية. المعمودية ليها معنى جميل قوي، بس للأسف إحنا مش واعيين ليه زي ما قلت، لأن إحنا بقينا نتعمد وإحنا أطفال، فالمعنى مش بيبقى وصل لنا. فبيقول إن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا لكي لا نعود نستعبد بعد الخطية، لأن الذي مات قد تبرأ من الخطية. بموتي مع المسيح أنا تبرأت من الخطية، لأن خلاص موت المسيح دفع أجرة هذه الخطايا، فأنا أصبحت بار من الخطية وغير حي بعد فيها، مش هعيش فيها بعد كده. فإن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضا معه، علمين أن المسيح بعدما أقيم من الأموات لا يموت أيضا، لا يسود عليه الموت بعد. وانت متحد بيه، يبقى أنت مفروض بعد ما تقوم مع المسيح لا يسود عليك الموت ولا تسود عليك الخطية فيما بعد. لأن الموت الذي ماته قد ماته للخطية مرة واحدة، والحياة التي يحياها فيحياها لله. كذلك أنتم أيضا، ركزوا بقى معنا في الجزء ده، كذلك أنتم أيضا احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية. رجع للاسم تاني الخطية. أرجوك بقى ما تتلخبطش وانت بتلاقي الأسماء بتختلف. هو بيتكلم عن مشكلة واحدة. احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا. أجي بقى للأخوية كان بيسأل فيه الرسول وهو بيقول إن لما المسيح مات كده أصدر الله حكم بالموت على طبيعة العتيقة. هل ده معناه إن أنا طبيعة العتيقة ماتت؟ يعني أنا ما بقاش فيا خطية، ما بقاش فيا إنسان عتيق عايش؟ لا، موجود بدليل إنه بيقول لي احسبوا أنفسكم. هنا بقى بنيجي للجانب العملي. في جانب شرعي أو قضائي أمام الله. لما يسوع مات عني الآب شاف إن أنا كده مت وإن أنا تبرأت من الخطية مع المسيح. الآب شاف كده في المسيح. لكن عمليا أنا لما اتولدت بعد 2000 سنة من أبويا وأمي ما فياش طبيعة عتيقة؟ فيا طبيعة عتيقة. لما قبلت المسيح ونلت الميلاد الجديد الطبيعة العتيقة اختفت؟ لا ما اختفتش، موجودة حية. طب أعمل معها إيه بقى؟ احسبوا. ده الجانب العملي بقى. الرسول بيتكلم عن جانب. الرسول بيقول أنا بقول لك الخلفية القضائية أو الشرعية عشان إيه؟ عشان في سلوكك العملي بقى كل يوم كل ما تلاقي الطبيعة العتيقة دي طلعة عاوزة تعيش تعمل معها إيه؟ تقول لها لا أنت ميتة، انا ما اقدرش اعيش فيك تاني، انت متي، انت في نظر الله متي، وانا يوم ما تعمدت قبلت ان انت تموتي وانا مش هسمح لك تعيشي فيا تاني. اذا عشان نعيش حياه القداسه نحتاج الى جهاد يومي، بس جهاد يومي مبني على تعليم ان انا فعليا مت مع الله مع يسوع عن جسد الخطيه الساكنه فيه. بس هي هتنها حية وهتنها عاوزة تطلع وعاوزة تعيش، هتنها بتقاوم. عشان كده الرسول في غلاطية الآية اللي احنا جبناها بيقول الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد. لو الرسول بيعلم بأن الإنسان العتيق مات ايه الجسد اللي بيشتهي ضد الروح؟ ما يبقى ما فيش مشكلة بقى، خلاص ما نلاقيش مشكلة جوان. لا، في مشكلة جوان الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر. إذا نفس الرسول بولس بيحكي في أماكن كتير، وفي صح 7 هيتكلم باستفاضة إزاي هو جواه نفس الصراع ده، إزاي كل ما يريد أن يفعل الحسنى يجد الشر حاضر. الله، مش أنت قايل لنا أن الإنسان العتيق مات؟ مات في نظر الله، بس عمليا هو إيه؟ حاضر، ولازم تعتق من سلطانه. في صح 8 هيكلمنا عن سلطان الروح القدس اللي بيعتقنا من سلطان الناموس أو الخطية. لكن ده مش فعل حصل إن فعلا إنساني العتيق مات ومبقاش موجود. لا، لينا إخوة أعزاء، إحنا بنحب الكل وبنحترم الكل، بس لينا إخوة أعزاء ممكن يقولوا لك الكتاب بيقول الإنسان عتيق مات، يبقى مفيش إنسان عتيق، أنا ما جويش إنسان عتيق. لو ما جويش إنسان عتيق أمال إيه كل النصوص الكتابية اللي تتكلم على الصراع الداخلي والمقاومة وإماتة الإنسان العتيق اللي جوايا والصراع بين الجسد والروح؟ يبقوا مين هم المؤمنين الجسديين اللي الرسول هيتكلم عنهم بعد شوية لو مفيش إنسان عتيق؟ المؤمن جواه الإنسان العتيق، بس لازم كل ما يلاقي الإنسان العتيق ده عاوز يطلع ويعيش يحكم عليه يحسبه مات مع المسيح عشان ما يستعبدش. إذن عملية الإماتة دي عملية يومية، عملية يومية. أنا محتاج، الرسول بيقول إن أنا بأقمع جسدي واستعبده لألا بعد ما كرست للآخرين أصير أنا نفسي. تخيلوا الرسول بولس نفسه بعد كل الخدمة دي بيقولهم لازم تتنع عينيا في وسط راسي، لأن فينا حاجة اسمها الإيه؟ الجسد. لازم أتني قامع هذا الجسد مستعبد لهذا الجسد، مستخدمه آلات بر لله، لألا في أي وقت المؤمن يغفل عن هذا الجسد هيعيش وهيصحى وهيتصرف، وقتها الخادم يبقى غير مقبول أمام الله، أصير أنا نفسي مرفوضا من الخدمة. يعني الرب ممكن يجي رسول بولس نفسه كده يقول له معلش شركن بقى شوية، لأن الإنسان العتيق ظهر فيك وده ممكن يعصر الناس، فيحتاج الرسول أنه يعفى من الخدمة لبعض الوقت. إلى هذا الحد الإنسان العتيق ده موجود، لكن قضائيا قدام الله هو مرفوض محكوم عليه بالموت، وأنا رمزيا بالمعمودية قلت أن أنا مت مع المسيح ومش هعيش في الإنسان العتيق ده. عمليا بقى كل يوم أحسبه ميتا، أحسب هذا الإنسان العتيق في كل موقف أنت بتتعرض ليه في حياتك، هتفاجأ أن في حتة طالعة من الإنسان العتيق. يعني أنت شفت مثلا حد من أخواتك ربنا باركه مثلا ونجحه في حياته بشكل معين، على طول هتلاقي حتة طالعة من جواك عاوزة تحسد. مش بتلاقوا الحاجات دي ولا ما تلاقوهاش؟ ايه الحتة اللي طالعة عاوزة تحسد الانسان العتيق؟ اعمل ايه؟ اتجاوب معاها؟ اقول لها انتي متي، انا بحسبك متي مع المسيح، خلاص ملكيش حس. وادي الفرصة لمين بقى؟ للانسان الجديد. الانسان الجديد اللي جوايا اللي هو الروح القدس اللي ساكن جوايا، لما يلاقي اخويا ربنا باركه ايه رد فعله؟ يفرح، يفرح ويشكر. فانا في كل موقف بختار رد فعل الروح القدس مش رد فعل طبيعه العتيقه. في الاول دي بتبقى صعبه شويه، بس في كل مره انا بعمل كده، وعلى فكره اللي بيديني القوه اني اعمل كده الروح القدس، لسه الرسول هيتكلم عنه بعد شويه. اشكر الهي بربنا يسوع المسيح لان روح الحياه أعتقنا من ناموس. مين اللي بيعتقني؟ روح الحياة. فاللي هيدينا القوة هو روح الحياة، بس لازم أنا اللي أختار إن أنا أحسب الإنسان ده ميتا وأحسب الروح اللي ساكن فيا هو اللي يعيش. أنا بختار والروح القدس بيدينا القوة إن ده يحصل. كل ما ده يحصل، لو في كل يوم أنت عمال في كل موقف تحكم على إنسانك العتيق بالموت، هو شوية بشوية بيحصل له إيه؟ بيتقلص سلطانه، بيقل على الحياة. كل ما الروح القدس سلطانه بيزيد، سلطان الطبيعة العتيقة بيقل، لدرجة أنك ممكن في يوم من الأيام تقابل مؤمن ما تشمش فيه ريحة الإنسان العتيق. بس اوعى تفتكر أن في مؤمن ما بقاش فيه الإنسان العتيق، لا هو فيه، بس روح الله سايد للدرجة انك ممكن ما تشوفش فيه الانسان العتيق. وده محتاج باستمرار ان انا اكون دايما خاضع لعمل الروح القدس ومتيقظ لهذا الانسان العتيق. طيب بسرعة عشان الوقت بتاع حضراتكم. بيقول اذن بناء على اللي احنا قلناه ده، بيقول لا تملكن الخطية في جسدكم المائت. ايه بقى الخطية؟ برضو نفس المسمى، في جسدكم المائت اللي هو الجسد المادي اللي قلنا عليه ده، بيسميه المائت. الجسد بتاعنا ده بيسميه الكتاب المائت. يعني ايه المائت؟ الفاني، اللي مقاله الى التراب، مقاله الى الموت، حتى هو لسه عايش. يعني واحنا لسه عايشين كده، ده اسمه الجسد المائت. فبيقول اذن لا تملكن الخطية، لا تملكن ده امر الخطية في جسدكم المائت. لو فعلا الخطية كانت ماتت مع المسيح فعليا وبقتش موجودة، ايه معنى الكلام ده؟ هيقول لي ليه لا تملكن الخطية؟ ما مفيش خطية. اذا معنى كده ان الخطية موجودة وتقدر تملك في حياتي كمؤمن، بس الرسول بيقول لي ما تسيبهاش تملك، ما تسيبهاش تملك في جسدك المائت، لكي تطيعوها في شهوات هذا الجسد المائت. زي ما قلنا هي الخطية مستغلة الجسد ده، مستغلة شهواته، فعشان كده متسمي جسد الخطية. ولا تقدموا أعضاءكم، ده الجانب العملي، ده الجهاد اللي بنقول عليه. احنا موضوع أمامنا جهاد كمؤمنين، عشان نعيش حياة مقدسة لابد من حياة جهاد يومي، تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. احنا خدنا خلاص أبدي بالإيمان بالمسيح يسوع، لكن عشان هذا الخلاص يثمر في حياتي اليومية ويظهر في حياتي اليومية محتاج جهاد يومي ضد الطبيعة العتيقة الساكنة فيه. ولا تقدموا أعضاءكم آلات اسم للخطية، نفس الكلام، بل قدموا زواتكم لله كأحياء من الأموات وأعضاءكم آلات بر لله. قدموا زواتكم أولا قبل أعمالكم، قبل الأعمال قدم نفسك لله كحي من الأموات. قول للرب أنا مع المسيح مت وبعيش قمت معاه، وحياتي اللي أنا قمتها مع المسيح بقدمها لك يا رب، بقدم لك ذاتي اللي ماتت مع المسيح وقامت، بأقدم ذاتي لله وبأقدم أعضاء جسدي اللي استخدمت قبل كده في الخطية، بقدمها عشان تستخدم آلات بر لله. إذن الرسول ما بيقصدش إن الدم واللحم الجسد ده خطية، لا، الجسد ده استخدم من الخطية، لكن هو في حد ذاته لو أخضع لله يصير آلات بر لله. يبقى الخطية مش الجسد ده، لا. فإن الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. اللي عمل كل ده هي النعمة اللي ظهرت في صليب المسيح. يبقى الخطية اللي ابتدينا بها الإصحاح، هذا المسمى اللي تسمت به الإنسان العتيق اللي جوانا، الرسول بيقول لنا مش هيسودكم طول ما أنت في النعمة، طول ما أنت قبلت النعمة وعايش فيها الخطية لن تسودك. بيكمل بسرعة عشان الوقت بتاع حضراتكم، بيقول فماذا إذن أنخطئ لأننا لست تحت الناموس بل تحت النعمة؟ نفس السؤال بيرد عليه، بيقول حاشا، ألستم تعلمون أن الذي تقدمون زواتكم له عبيدا للطاعة أنتم عبيد للذي تطيعونه، إما للخطية للموت أو للطاعة للبر. الرسول هنا بيستخدم تشبيه من الحياة اللي كانت موجودة أيام، ويمكن عندنا احنا النهاردة ما نبقاش مفهوم شوية. زمان كان في عبودية، نظام العبودية، كان في عبد، العبد ده كان بيبقى ملك سيده بالكامل. لما سيد بيشتري عبد بيبقى العبد ده ملك سيده، ملوش اختيار يعمل ولا ما يعملش، ملوش اختيار في أي حاجة، بينفذ مشيئة سيده اللي اشتراه. لو كان في سيد تاني راح دفع ثمنه عند السيد المالك للعبد ده واشترى العبد ده، العبد بتتنقل ملكيته للسيد الجديد، ولازم يعيش يطيع السيد الجديد وما يخضعش تاني للسيد الأولاني. فهو بياخد التشبيه ده من الواقع اللي كانوا عايشين وقتها، بيقولوا انتوا كنتوا عبيد للخطية. ليه؟ لأنك كنتوا بتطيعوا الخطية، الإنسان العتيق جواك بيطيع الخطية والإنسان عبد للي بيطيعه. الرسول بيحط قانون هنا جميل قوي، أنت عبد للي بتطيعه، فلما كنت بتطيع الخطية اللي ساكنة فيك كنت عبد للخطية. جه يسوع اشتراك من هذا السيد اللي هو الخطية ودفع ثمنك، فأصبحت ملك للسيد الجديد. فالرسول بيقول ازاي ترجع تطيع السيد القديم؟ خلاص في سيد جديد اشتراك ودفع ثمنك اللي هو المسيح، ما ينفعش ترجع تعيش مرة تاني تخضع للخطية، ده السيد القديم، انا بقيت ملك لسيد جديد. أنخطئ لأننا تحت الناموس بل تحت النعمة؟ ألستم تعلمون ان الذي تقدمون زواتكم له عبيد للطاعة أنتم عبيد للذي تطيعونه؟ يا إما هتطيع الخطية يبقى ده بيؤدي إلى الموت، يا إما بتطيع البر وتبقى دي الحياة. فشكرا لله لو أنا لو بيتكلم عن غير المؤمن خالص يبقى ده هلاك، لو بيتكلم لو هتاخد الكلام على المؤمن يبقى ده تأديب. من أجل ذلك فيكم كثيرين ضعفاء كثيرين مرضى وكثيرون يرقدون. يعني المؤمن لو خضع للخطية اللي ساكنة جواه مش لله بيؤدب على كده، دي قصة بقى تانية. قد يصل التأديب ده إلى الموت في الجسد لكن تخلص الروح في يوم الرب. فشكرا لله إنكم كنتم عبيد للخطية ولكنكم أطعتم من القلب صورة التعليم التي تسلمتموها، وإذ أعتقتم من الخطية صرتم عبيد للبر. لو إحنا واخدين في بالنا الصورة اللي أنا قلتها ده، إن في سيدين، أنت أعتقت من السيد الأولاني اندفع ثمنك وأعتقت من الخطية عشان تبقى عبد للبر أو عبد للمسيح. فأي تخيل لو في سيد راح اشتراني ودفع ثمني وبعد ما اشتراني أنا من وراه برجع أطيع السيد الأولاني، دي خيانة، خيانة. أي مؤمن فينا قبل الحياة الجديدة، قبل أنه يشترى بدم المسيح ويرجع في حياته وسلوكه يخضع للجسد أو يرجع للخطية الأولانية، يبقى بيخون السيد اللي اشترى. صرتم عبيد للبر. أتكلم إنسانيا، أتكلم إنسانيا من خلال المثل ده، مثل العبد والسيد. الرسول بيقولهم أنا مضطر أجيب مثل مادي أو بشري عشان بس تقدروا تفهموا، لكن هو الكلام على فكرة أعمق جدا من أنه يترجم في مثل. يعني هو المثل بيقرب بس الفكرة. أتكلم إنسانيا من أجل ضعف جسدكم، لأنه كما قدمتم. الخلاصة، الخلاصة البسيطة اللي الرسول بيتكلم فيها في هذا الإصحاح، بيقول كما قدمتم أعضاءكم عبيد للنجاسة والإثم للإثم. يعني زي ما قدمت جسدك ده في يوم من الأيام للإنسان العتيق اللي جواك عشان يعمل نجاسة ويعمل إثم، هكذا الآن قدموا أعضاءكم. إذن ده جانب عملي، ده جهاد لازم المؤمن يجاهد فيه يوميا. قدموا أعضاءكم عبيد للبر للقداسة. يبقى المؤمن لازم كل يوم الصبح بيصحى يقابل يوم جديد يقول له ساعدني النهاردة رب أقدم أعضاء جسدي آلات بر لشخصك. فيش حاجة اسمها ما أنا مدام اتخلصت بالنعمة ومدام قبلت المسيح والرب غفر خطاياي نعيش زي ما احنا عاوزين، ده تعليم مش كتابي خالص. تعليم الكتابي النقي زي ما قبلت الخلاص والغفران بالنعمة، كل يوم في جهاد، لازم كل يوم أجاهد أن أقدم جسدي أعضاء بر لله. لأنكم لما كنتم عبيد الخطية كنتم أحرارا من البر. تعبير غريب شوي، الإنسان اللي بيقدم نفسه للخطية بيبقى حر من البر. الأيام دي في الأجيال الجديدة اللي طالعة بتسمعوا عن طيارات الإلحاد، تسمعوا عن الحاجات دي ولا لا؟ كل الأجيال الجديدة بتقاوم فكرة إن في ربنا وإن في مش عارف إيه، هم عاوزين يكونوا أحرار من البر، عاوز حرية، هو عاوز يغلط، عاوز يعيش زي ما هو عاوز. فكرة وجود الله أو وجود حياة وموت ومأيداه، فهو عاوز يتحرر. الرسول بيستخدم التعبير ده من 2000 سنة، كنتم أحرارا من البر. لكن تعالوا نشوف ايه نتيجة كده، نتيجة ان انا كنت حر من البر ايه. بيقول لأنكم لما كنتم عبيد الخطية كنتم أحرارا من البر، فأي ثمر لكم كان لكم حينئذ من الأمور التي تستحون بها الآن. لما تحررتم البر وعملتوا الخطية اللي انتوا عاوزينها، ايه الثمر اللي طلعتوا بيه؟ ولا حاجة. طلعتوا بحاجات تستحوا اليوم انك تذكروها. ان الانسان اللي عاوز يعيش حر من البر عشان يعمل اللي هو عاوزه، النتيجة انه بيعمل امور ذكرها ايضا قبيح، لان نهاية تلك الامور هي الموت. اللي عاوز يتحرر من ناموس الله او من فكر الله ويعيش بحسب الخطية اللي ساكنة فيه، نهاية الأمور دي الموت. أما الآن إذ أعتقتم من هذا السيد اللي اسمه الخطية الساكنة جواكم، اعتقتم بموتكم مع المسيح وصرتوا عبيد لله، فلكم ثمركم للقداسة والنهاية حياة أبدية. اللي عاوز يعيش بحسب فكر الله لازم يبقى له ثمره للقداسة. إذن تعليم الرسول في طول رسالة روميا عن التبرير بالإيمان وليس بالأعمال بيوصلنا إن إحنا بالإيمان بنتبرر ولازم نعيش حياة إيه؟ قداسة. فكرة إن أنا بتبرر بالإيمان فعيش زي ما أنا عاوز دي فكرة مش موجودة في كلمة الله خالص. المؤمن اللي يقول لك أنا قبلت المسيح وخلصت بالإيمان بالمسيح قل له فين ثمر القداسة؟ معلش، ما هو ممكن الإيمان ده يبقى مجرد إيمان شياطين، ما الشياطين بتؤمن وإيه وتقشعر. لا، الرسول بيقول لنا هنا إنك إذ أعتقتم من الخطية صرتم عبيد لله، يبقى ليكم ثمركم للقداسة والنهاية حياة أبدية، لأن أجرة الخطية هي موت، وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. أجرة الخطية أو نهاية الخطية تعبير الأدق، يعني لو أنت قبلت تعيش تحت سلطان الخطية اللي جواك نهايتها موت، لكن لو قبلت هبة الله اللي ظهرت في المسيح يسوع نهايتها حياة أبدية. كده يبقى احنا خدنا إصحاح 6، ما بقاش في مشكلة إصحاح 6 في رسالة روميا، وإن شاء الله 7 و8 ما فيهمش مشاكل. كل المشكلة إن في مسميات كثيرة لحاجة واحدة هي الإنسان العتيق اللي جوايا، هنسميه خطية، هنسميه إنسان عتيق، هنسميه جسد الخطية، هنسميه الخطية، سميه زي ما انت عاوز، بس هي طبيعة رديئة ساكنة جوانا. إيه الحل معاها؟ هنحسبها ماتت مع المسيح، وعمليا في كل يوم هحطها في حكم الموت. الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات، صلبوا. كل يوم أنا همشي أرفض الطبيعة القديمة اللي جوايا، وكل يوم هختار أعيش بالطبيعة الجديدة اللي خدتها بالإيمان بالمسيح. أمين؟ أمين. ناخد دقيقتين نصلي. نشكرك يا رب لأجل كلمتك اللي أنت حطتها بين إيدينا كسراج ينير لينا خطواتنا رب في العلاقة معك. افتح أذهان عبيدك رب، افتح أذهاننا لنفهم أكثر وأكثر كلمتك المكتوبة بين إيدينا. احمينا من أن تزل خطواتنا أو تبتعد. احمينا من أي تعليم خاطئ ينحرف عن الطريق القويم. احفظ عبيدك رب في طريقك المستقيم. احفظ كلمتك هي النبراس وهي الحق في حياتنا. ادينا نعيش ونجاهد يا رب أن نعيش حياة القداسة الكاملة عشان نبرهن أن احنا أولاد ليك، تبررنا بإيماننا بذبيحة المسيح. محتاجين تظهر فينا أعمال البر والقداسة، محتاجين نعتق عمليا من كل اسم وخطية سكن فينا. عبيدك وشعبك رب اللي مازالوا متساهلين مع الخطية ومازالت الخطية لها بصمة في حياتهم، بنصلي من أجل الكل رب اعتق شعبك من عبودية الخطية. احنا لينا فيك حرية كاملة من الإنسان العتيق، لينا فيك ان احنا نعيش حياة ثمر للقداسة وللبر. ادينا نعيش الحياة دي ليست لنا يا رب، لكن لأجل ان يعطى مجد لاسمك في حياتنا في اسم المسيح. آمين.